يعني ولو مس فرجه في اثناء الغسل ما يعني. لو مس فرجه في اثناء الغسل في وسط الغسل. لا اذا مس فرجه يتوضا لا بد يمر الماء على فرجه من غير نجس. اما اذا مس فرجه فعليه الوضوء. يعني بعد الاستنجاء ما يمر إيه. اذا مس فرجه عليه الوضوء. اول استنجاء اذا استنجى اول ثم افاض الماء ولم يمس فرجه لا باس. اما لو افاض الماء ومس فرجه عند افاضه الماء غير الوضوء.